وقد كثر من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقوال السلف رحمهم الله حول السنة وفضلها وأهميتها، وقد مثل النبي عليه الصلاة والسلام سنته بمثال مثله له عليها جبريل وميكائيل عليهما السلام، وجاءه ذات ليلة وهو نائم جبريل وقعد عند رأسه، وميكائيل وقعد عند رجليه، وفي رواية الملائكة قعدوا عند رأسه وعند رجليه، وقال الذين عند رأسه اضربوا لصاحبكم هذا مثلا، قالوا إنه نائم، قالوا إن العين نائمة والقلب يقظى، فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وجملها ثم صنع مأدبة ثم بعث مناديا ينادي في الناس أن هلموا إلى الدار وإلى المأدبة، فمن أجاب الرسول دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة أي الطعام. فقال الملائكة الذين عند رجليه أولوها له يفهمه، فقالوا أما الدار فهي الجنة، والمأدبة فهي ما أعده الله لأهل الجنة في الجنة، وأما المنادي فهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أطاعه واتبعه دخل الدار أي الجنة وتنعم بما فيها، ومن لم يجبه لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. نبينا عليه الصلاة والسلام خط خطوطا، خط خطا طويلا في الأرض، وخط حوله خطوطا وقال هذا صراط الله، وهذه سبل الشيطان، ولقد قال الإمام ابن مسعود رضي الله عنه الاعتصام بالسنة نجاة، وقال الإمام مالك بن أنس من ابتدع بدعة في الدين وظن أنها حسنة فقد اتهم محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه خان الرسالة. وقال الإمام الزهري رحمه الله الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. ومن هذا للزهري، هذا لابن مسعود، والاعتصام بالسنة نجاة للزهري، العكس. وهكذا تحدث علماء الإسلام عن السنة واتباع السنة، قال عبد الله بن عباس في قول الله: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. وقال أيضا محمد بن سيرين: سموا لنا رجالكم فينظر أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. الاعتصام بالسنة نجاة، كما قال الزهري رحمه الله: ولو كان العمل موافقا للسنة فهو المقبول ولو قل، مع الإخلاص لله. ولو كان العمل مخالفا للسنة فهو مردود ولو كثر. قال الفضيل بن عياض في قوله سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق الله الموت والحياة من أجل العمل الحسن للكثير. قال الفضيل: أخلصه وأصوبه. قال: فإذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا أي موافقا للسنة فلا يقبل، ولو كان صوابا ولم يكن مخلصا فلا يقبل حتى يكون خالصا صوابا، خالصا لله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سمع الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه رجلا يقول: اللهم توفني على الإسلام. فقال الإمام أحمد: وعلى السنة، وعلى السنة. كل الناس يقولون نحن مسلمون، حتى الروافض الذين يسبون الصحابة يقولون نحن مسلمون، الخوارج الذين يفجرون المسلمين ويقتلون أنفسهم بالانتحار يقولون نحن مسلمون، المعتزلة، الأشاعرة، المتصوفة، ولكن ليست العبرة بمن ينتسب إلى الإسلام، وإنما العبرة بمن يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتباع السنة وسبيل الهداية وطريق النجاة والفوز والفلاح وخير الدنيا والآخرة. يقول الإمام ابن المبارك الموت على السنة كرامة، الموت على السنة كرامة. ما كل إنسان يوفق للموت على السنة، فهنيئاً لمن يموت على السنة ويعيش على السنة، لا سيما في هذه الأزمان التي قل فيها أهل السنة حقيقة وكثر فيها المنتسبون والمدعون. إذا اجتمعت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، وكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاكا. قال الحسن البصري: ادعى قوم محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولما سمع الإمام الشافعي رجلاً بعد أن حدث الشافعي بحديث قال له: أتأخذ به بحديث الرسول هذا؟ أتأخذ بهذا الحديث؟ يعني أنت فقيه، هل تأخذ بهذا الحديث؟ قال: أرأيت علي زنارا؟ غضب الشافع، قال: أرأيت علي زنارا؟ يعني هل أنا يهودي حتى لا أخذ بحديث الرسول؟ كانوا يحبون رسول الله، يحبون سنته. ولهذا يقول الشافعي: إذا خالف قولي قول رسول الله فارموا به عرض الحال، ارموا به عرض الحال. قال ابن عباس في المتعة في الحج، وهو أن يعتمر الإنسان ثم يتحلل ثم يحج، كان يأمرهم بالمتعة فيقولون: أبو بكر وعمر نهيا عن المتعة، فقال: ما أراكم منتهين، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. وفي رواية: وإن كان فيها كلام يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. تمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن مغفل رأى ولده يخذف بحصى فقال: يا بني، نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخذف، فلم يسمع ورجع وخذف. قال: يا بني، أقول لك نهى النبي عن الخذف وتعود وتخذف، والله لا أكلمك أبدا، والله لا أكلمك أبدا. ولد مسك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يجب أيها الإخوة أن نبعث في نفوس الناس تعظيم السنة وحب السنة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: يرفع الله العبد على قدر تمسكه بالسنة، يرفعه. كلما قوي تمسكك بالسنة قولا وفعلا وعقيدة ومنهجا وسلوكا وأخلاقا ومعاملة، كلما رفعك الله، رفعك الله سبحانه وتعالى.